هل يكون صحيحا ام لا؟ نعم يكون صحيحا. حديث انما الاعمال بالنيات حديث فرد فرد غلي واخرجه الشيخان اي نعم. فقول ابن خزيمة في صحيحه تفرد به زائدة ولم يقل انه شاذ. وكثير من الناس يقرأ كلام ابن خزيمة بما يشتهي لا بما كتب فرق بين قوله تفرد وبين قوله شذ. الله اعلم. نعم. لا بعض الناس يحرك هكذا يحلق التحريف هذا خطأ. التحليق يكون بين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا هذا التحليق ويشير بالسبابة يشير بالسبابة هكذا هذا ليست إشارة. بعض الناس يحرك هكذا ليست إشارة. بعض الناس يحرك هكذا هذا خفض ورفع وليس تحريكا. التحريك أن تمد إصبع السبابة هكذا هذا حديث ابن عمر. وحديث وائل تمد وتحرك هذه الحركة. المالكية يقولون يحرك يمين يسار لا فوق تحت وهذا تحريك وهذا تحريك وكله تحريك والحمد لله. وما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده والله أعلم. نعم. لكن تحريك يمين يسار من مضمة حركة اليد كلها والأصل أن لا يحرك إلا السبابة والله أعلم. التحريك لما سئل عنه الإمام أحمد قال شديدا. نعم نعم. أخرجه رأيته عند الخطيب في تلخيص المتشابه من قول ابن عمر نعم. يقول السائل ما حكم صلاة التسابيح وهل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى ضعف صلاة التسابيح. وصلاة التسابيح 4 ركعات في القيام بعد قراءة الفاتحة وسورة يقال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 15 مرة. وفي الركوع بعد اذكار الركوع يقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر 10. وبعد القيام من الركوع بعد التسبيح والتحميد يقال 10. وبعد السجود واذكار السجود يقال 10. وبين السجدتين يقال 10. والسجدة الثانية يقال 10. وبعد القيام من السجدة الثانية وقبل النهوض يقال 10. وفي هذا اصل لجلسة الاستراحة وقد صحت جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه. ولذا الصواب سنية جلسة الاستراحة. صلاة التسابيح كان الإمام أحمد يضعفها واشتهر عنه التضعيف ولا سيما بين الحنابلة. وذكر ابن قدامة في كتابه الشهير المغني عن الإمام أحمد أنه قال عنها بدعة لأنها ما ثبتت عنه لم تثبت عنده من صحيح فعله صلى الله عليه وسلم فقال عنها بدعة. وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الأجوبة على مشكلة المصابيح أنها صحت عند أحمد بآخر وأن الإمام أحمد تراجع عن تصحيحها واشتهر القول عنه بالبدعية. وبقي ما هو مدون في كتب الحنابلة كالمغني بقي هو الشائع حتى يعني الى هذه العصور. فالحنابلة يقولون صحيح بدعة بناء على اطلاق الامام احمد الاول مع انه قد صح عن احمد انه رجع عن القول بالتضعيف الى التصحيح. وقد صح صلاة التسابيح الامام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح وصححها جمع وألف في تصحيحها ابن ناصر الدين كتابه الترجيح في صلاة التسبيح. جمع جميع طرق حديث صلاة التسبيح. وكان شيخنا إمام هذا العصر الحديث الشيخ الألباني رحمه الله كان يحسن صلاة التسبيح. ولكن من الخطأ فعل صلاة التسبيح في جماعة. لا يجوز أداء صلاة التسابيح في جماعة. ومن الخطأ توقيت صلاة التسابيح كل عام في ليلة 27 من رمضان. فما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، ولا يجوز لنا أبدا أن نقيد شيئا نطلق، ولا يجوز لنا أن نفعل شيئا من عندنا. فالأصل في الرواتب أن تؤدى إلا ما ثبت، الأصل أن يؤدى فرادا. ولم يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه صلاة التسبيح في جماعة، لم تقع صلاة التسبيح في جماعة، فلا يجوز أداء صلاة التسبيح في جماعة، ولا يجوز المحافظة والأداء صلاة التسبيح كل ليلة 27 من رمضان، ففعل ذلك غير مشروع. وصلاة التسبيح تؤدى فرادا في أي وقت، في أي وقت شئت أن تؤديها فأديها، والله أعلم. نعم. لم يثبت إلا قوله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عماه ألا أخصك؟ فيعني نوع من الخصوصية. ولا نعلم على قواعد أهل العلم أن هنالك عبادة وخاصة للعام فقط أو لشخص فقط، هذه خصوصية يفعلها من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل، الله أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم من يقبل زوجته في نهار رمضان بشهوة؟ أما تقبيل الزوجة في نهار رمضان بشهوة فهذا جائز، لكن بشرط أن لا يتمادى الإنسان. فكانت عائشة كما ثبت في الصحيحين تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وتضحك، أي كأنها تشير إلى أنه كان يقبلها رضي الله تعالى عنها. وكانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان، وكان أملككم لإربه، أملككم لشهوته. ولذا لما سئل عمر رضي الله عنه عن التقبيل أجاب بجواب بديع يدلل على فقه غزير عنده، فقال: القبلة كالمضمضة، فلو أن رجلا أمسك الماء في فمه ثم لفظه، صيامه صحيح أم ليس صحيح؟ فقبل الشرب يقع الماء في الفم، وقبل الجماع يقع إيش؟ تقع القبلة. فإذا الإنسان اقتصر على المضمضة دون الشرب جاز صيامه، فكما لو اقتصر على القبلة دون الوقت فكانت من تشبيهه دقة رحمه الله تعالى. وبعض الفقهاء، وهذا صح عند البيهقي عن ابن عباس، فرق بين الصغير والكبير، بين الشاب، فمنع الشاب من القبلة بشهوة سدا للذريعة، ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، وجوز للشيخ الكبير أن يقبل. لماذا؟ لأنه يملك إرضه ويملك شهوته. فقد صح عند البيهقي أن رجلا شابا جاء لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسأله عن قبلة الصائم، فقال: أكره لك ذلك. فقال شيخ بجانبه، قال لابن عباس: وأي وجه للكراهية اقتصر عليها؟ يعني إن بقي على إن أمسك وقبل فقط، فأي وجه للكراهية؟ فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أما أنت فلا أكره لك ذلك، فإنه لا خير عند استكاه. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا التفريق له وجه، والله أعلم. نعم. يقول السائل: رجل اشترى سيارة تاكسي ليعيش منها، هل عليها زكاة؟ اخواني، الاصول المادية والمعنوية لا زكاة فيها، بيت الدار لا زكاة فيها، البيت الذي تسكنه لا زكاة فيه، ثيابك وان غلت وكان لها قيمة كبيرة لا زكاة فيها لأنها أصول، بساط المصنع لا زكاة فيها، آلات المصنع، ثمن المحل، ديكورات المحل، خلو المحل، هذه أصول لا زكاة فيها. والسيارة كالآلة، فالذي يزكى داخل السيارة، ما يدخل عليك من ريع هذه السيارة وبلغ النصاب وحال عليه الحول تزكي، أما عين السيارة فلا تزكيها لأنها أصول، فالذي يزكى غير الأصول. فهذه السيارة تشتريها فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في ريعها. الله أعلم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الصلاة الرباعية في الركعتين الأخيرتين سورة صغيرة مع الفاتحة، فإذا قرأ الإنسان في الركعة الثالثة ونسي في الرابعة، هل يكون ذلك بمثابة الزيادة فيأتي بسجدتي سهو أم لا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقتصر في القراءة على الأولى والثانية، فلو أن رجلا زاد فقرأ في الثالثة فهل يزيد بالسهو؟ لا. صح عند أبي يعلى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ في الثالثة والرابعة، وكان يقرأ بمقدار 20 آية الثالثة والرابعة، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم طويلة، كانت صلاته صلاة المودع، صلاة الذي يريد أن يخرج من هذه الدنيا. ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلي صلاة مودع، من حديث أبي حميد الساعدي: صلي صلاة مودع، فالإنسان قبل أن يصلي كأنه خرج من هذه الدنيا. أي نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاته، ولذا من قصر في القراءة على الثالثة دون الرابعة فقد أتى بأصل مشروع، ولا أرى أن في هذا سهو، ولا عليه ولا يجب عليه سجود السهو. والله تعالى أعلم. يقول السائل: شخص غير مكلف مكث في المسجد بين صلاتي المغرب والعشاء، ومكث في الصف الأول وهو يحفظ القرآن، ثم جاء رجل كبير وجلس مكانه وأرجعه إلى الخلف، فما الحكم في ذلك؟ جزاك الله خيرا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يليه أن يليه أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقول والكبار من الناس، والصغير الصبي المميز يعتد به في الصف. ولذا لو صلى رجل وصبي خلف إمام فإنهما يقفان في صف خلف الإمام، ولو صلى صبي وامرأة مع إمام فإن الصبي يقف بحذاء الإمام والمرأة تقف خلفهما، فالصبي المميز يعتد به في الصف. ولذا إن سبق المميز إلى الصف الأول دون أن يكون خلف الإمام فمن حقه أن يبقى في الصف، ولا يجوز طرده، ولا يجوز أخذ هذا المكان منه عنوة. أما خلف الإمام فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يليه أولو الأحلام والنهى. أما أطراف الصف، الصف الثاني، الصف الثالث، الصغير يأتي الرجل الكبير فيجد صغير، يجد صبيا مميزا فيأخذه ويرجعه ويبقى يرجعه، لا هذا لا يجوز. الصبي المميز يعتد به في الصف، أما غير المميز فلا يعتد به في الصف. من غير المميز؟ الصغير الذي لا يدرك، الصغير الذي لا يدرك هذا لا يعتد به الصف، أما الصبي المميز يعتد به في الصف. فكيف إذا كان هذا الصبي يحفظ القرآن؟ فإنه يجوز أن يقدم إماما، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى على قوم صبيا صغيرا كان يحفظ البقرة، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم عين رجلا صغيرا مميزا صبيا ما بلغ كان يؤم الناس وكان فقيرا، وكان إذا سجد دان إسته من فقره، فقيل: غطوا عنا إست إمامكم، يعني استروه وأعطوه ما يغطي عورته. ولذا الراجح من قولي الفقهاء أنه يجوز للصبي المميز أن يؤم الناس إن كان أقرأهم ولو لم يكن بالغا، فلا يجوز فرض الصبي المميز من الصف. لكن خلف الإمام يكون أولو الإحلام والنهى والله أعلم. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولو الإحلام والنهى وهو لا يشمل أولو الإحلام والنهى، لكن هل بدلالة الأولى إن جاز إمامته جاز أن يقف أمام الصف؟ وفي هذا تعدي علقه أرى هذا، أرى أن الإمام يليه أولو الإحلام لأن الأمر ليس من حفظ فقط، وإنما أيضا لأنه يقرب مع الإمام شيء، فالصغير وإن كان مميزا فلا يستطيع أن يتدارك ما يقع مع الإمام، ولذا لا يكون خلف الإمام إلا أصحاب الأحلام أصحاب النهى، وأما في خلاف ذلك فالصبي يعتد به في الصف ويحرم الاعتداء عليه، لكن لو رجع الصبي وقدمك فتقدم فتقدم، مع القول بأنه لا إيثار في القرب، العبادات القرب لا إيثار فيه، لا تؤثر أباك في القربة والعبادة والله أعلم. نعم نعم. نعم يجوز السهو بقول صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان والله أعلم، والسهو الذي يقع من زيادة يكون بعد السجود بعد السلام، والذي يقع من نقصان يكون قبل السلام، وهذا يكون بسبب النقصان فيكون قبل السلام والله أعلم. نعم. بعض الناس يزعمون أن المصلي يقول في سجود سهوه سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، وهذه سرية وهذا كذب مفتراء، سجود السهو سجدة عالمية نستصحب العصر، بما أن الشرع ما علمنا لا نقول شيئا فنعامله معاملة الاستصحاب العصر. أي نعم. لا يلي الإمام إن كان معتوها لا يلي الإمام. نعم. وأما لا يلي الإمام إن كان معتوها مجنونا لا يلي الإمام، وحديث جنبوا صبيانكم مساجدكم لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نجنب المسجد من يؤذي، فإذا كان هذا المجنون يؤذي نجنبه لإلائه، أما إن لم يكن مؤذيا فله أن يصلي وله أن يدخل المسجد والله أعلم. نعم. يقول السائل هل هناك كراهة أو تحريم في كشف العورة ونظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر أثناء الجماع؟ ما دام أن الشرع قد أحل الوطأ بين الزوجين فإنه ما وجد ما الشرع ما حد عورة، ما يوجد عورة للزوج على زوجته ولا العكس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عاريا كان يغتسله عائشة وكان يمازحها وكان يغتسلان من إناء واحد ويقول لها ابطلي وتقول له ابطلي، يتمازحان فيما بينهما صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد عورة للزوج على الزوجة. وما يذكر من أن النظر في فرج الزوجة يورث العمى والبرص ومشابه فهذه خرافات، وما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ذاك، عائشة تقول ما رأى ذاك مني وما رأيت ذاك منه، فهذا أيضا لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك، فلا يوجد بالزوجة ولا للأمة عورة والله أعلم. نعم. نعم. لا لمس الزوجة الراجح لا ينقض الوضوء، ولكن لمس الفرج الراجح أنه ينقض الوضوء، ومتى وقعت اللذة عند اللمس فوجب الوضوء، هذا أرجح الأقوال، فقد يقال أن الرجل قد يمس ولا يكون قصده اللذة فتشعر الزوجة باللذة، فنقول من التذ توضأ، من التذ توضأ، ومن لم يلتذ لا يتوضأ، هذا أرجح الأقوال. أما مس غير الفرج فالراجح أنه لا ينقض الوضوء، مس غير الفرج أو غير العورة المسخنة الراجح أنه أو الغليظة عفوا العورة الغليظة مس غيرها فلا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح والله أعلم. نعم. ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن من فاتته الجمعة يصلي أربعة، يصلي الظهر أربعة، لكن من أدرك أي شيء مع الإمام فالراجح أنه يصلي ركعتين، والله أعلم. نعم. يقول السائل: قراءة القرآن الجماعية هل هي جائزة أم لا؟ أن يقرأ الناس القرآن بنفس واحد وصوت واحد تعبدا، فهذه بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإن وقعت تعلما وتعليما فلا أرى فيها حرجا ليستقيم اللسان. كان يردد الأستاذ والطلبة يرددون معه، ولا سيما إن كانوا صغارا أو إن كانوا أعاجم فيرددون معه حتى يستقيم لسانهم بالنطق، فلا أرى في هذا حرجا. أما فعل ذلك عبادة وتقربا إلى الله عز وجل فهذه بدعة كما قال الإمام مالك. والمطلوب في القرآن إن قرئ أن نستمع، أن نستمع، واحد يقرأ والآخرون يستمعون، هذا هو الوارد في الشرع. أما أن يقرأ الجميع الأذكار والقرآن بصوت واحد ونغمة واحدة فهذا أمر غير مشروع. وقد سئل الإمام مالك عن قراءة القرآن بالإدارة وعن قراءة القرآن بنفس واحد كما يفعله الإسكندرية في زمنه، فقال ذلك بدعة، الله أعلم. نعم. التعليم بصوت عالي هذا الذي أقوم به أنا الآن، سواء بالقرآن أو بغيره، على أي من استخدم هذه الوسائل ونشر دين الله عز وجل الصحيح أرجو الله أن يكتب له أجر، بارك الله فيك. نعم. يقول السائل: ما حكم الأموال التي يحصلها الرجل من العمل في إصلاح التلفاز والفيديو والستلايت؟ الأصل في الأعمال الحل، لكن إن قام ظاهر يخالف الأصل فالظاهر يقدم عليه. الأصل في الأعمال الحل، فإن قام ظاهر يخالف الأصل فالظاهر يقدم عليه. فإن هذا الظاهر كان حلالا الحمد لله حلال. جاءك رجل صاحب ديانة تقوى استقامة لا يستخدم هذه الأشياء، إن وجد من قوسين طبعا إن وجد من قوسين. وأما الحريص من طلبة العلم في هذا الزمان فإنه يقول كما كان يقول جمال الدين القاسم رحمه الله: لو كان الوقت يباع لاشتريه. فطالب العلم عنده مجال وقت أن ينظر إلى الخير إن وجد في مثل هذه الأجهزة. قد يقال الفيديو قد يقتصر الإنسان على أشياء مشروعة وقد يتحكم فيه، فإن صلح لأهل الديانة ومن يستخدمه على وجه الشرع لا أرى فيها حرج. وكذا المسجل. فالعبرة بالقرائن التي تحتفظ بالتصريح. الأصل في التصريح الحل، لكن إن قامت قرائن ظاهرة تخالف الحل فالظاهر يقضي على الأصل، والله أعلم. والمسألة تحتاج لوصف، والذي يفعل هذا ويدقق يتعب ولا يبقى في هذه المهنة. ولكن من يتقن هذه المهنة وهي ليست مهنته، من يتقن هذه المهنة وهي ليست مهنته وأراد أن يخدم أخا له بملابسات وظروف هو يعلمها فله ذلك، وله أن يتقاضى أجرا، والله تعالى أعلم، بشروط مذكورة، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هناك شخص عالم يريد أن يأتي عندنا، وهناك شخص آخر يعرف بكلامه على الرقائق، فأيهما أفضل، التزكية والرقائق أم العلم والتعلم؟ من تعلم دين الله عز وجل وعلم أسراره وأحكامه فإنه يثبت عليه إلى الممات، وإنه يعلم ينشرح صدره لدين الله عز وجل ويهنأ بدين الله. وما وجدت أهنأ من العلماء في حياتهم فضلا عن دينهم، فإنهم يعطون كل ذي حق حقه. وأما ذكر الرقائق والزهديات فهذه أثرها على القلب آني، وقل أن تسلم من سلبيات من اختلاط الصحيح بالواهي ومن المغالاة. وإذا أضبط الشيخ فقد يكون السامع لا يحسن وضع الأشياء في أماكنها, اختلط عليه الأمور. ولذا لا يقدم شيء على العلم, لا يقدم شيء على العلم. وواجب هذا الوقت العلم. ومصيبة الأمة والذي أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه الخرافة والجهل. فيجب على كل مصلح إن أراد أن يتقي الله أن يعمل على محاربة الخرافة ومحاربة الجهل. وكلما توسع علم الناس ودخل اليقين في قلوبهم على أن دين الله حق وعلى أن مصلحتهم في دنياهم قبل أخراهم إنما هي اتباع كتاب الله عز وجل وصحيح سنته صلى الله عليه وسلم, فنحن نصعد وحينئذ وفي المآل نسعد إن شاء الله تعالى. فهذا هو واجب الوقت الذي يجب على الجميع أن يشغل نفسه وأن يشغل من يلوذ به به. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر, وأن يجعلنا هداة المهديين, وأن يجعلنا من طلبة العلم الشادين الجادين العاملين المخلصين المتجردين عن حظوظ أنفسهم العارفين لواجب وقتهم. نعم هذا يقول السائل: شيخنا جزاك الله خيرا, كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمساكه التوراة وحديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج, جزاك الله خيرا؟ حديث حدث عن بني إسرائيل حرج شيء عارض, لا عمل الشيء الإنسان المتفرغ الذي ينظر في الكتاب وينشئ عليه. ولذا نحن دائما نحذر طالب العلم أن ينشئ على الباطل وأن يقرأ في كتب الشبه وأهل البدع. الأصل في الإنسان في بدايات تنشئته العلمية أن يصفي مورده ومشربه, وأن لا يأخذ إلا من الشيء الصحيح الثابت, ولا يقامر ولا يغامر ولا يجرب جرب ذوق وما أدري. هذا ما هو في ديننا, ديننا كتاب وسنة. فالشيء الثابت في كتاب وسنة العلم الرأس. لكن إن جاء الحديث العارض عن بني إسرائيل حدث لا حرج, لكن الصحف التي فيها التي وقعت في بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما كان حديثا, كان انقطاعا, يريد أن يقرأها ونتأملها. وفيها ما يجوز التحديث به وما لا يجوز التحديث به, فإذا الحالتان اختلفتا ولا يوجد بينهما تعارض فضلا عن تناقض, والله أعلم. نعم. يقول السائل: شيخنا الفاضل, هل هذا حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ نعم, حديث مروي لكنه ضعيف, ضعيف في السند, وقد بينت ضعفه بتفصيل في تعليقي على كتاب الموافقات, وأيضا ضعيف في المتن. فكيف يكون حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق والحلال ما تساوى طرفاه؟ فكيف يكون حلالا بغيضا؟ الحلال ما تساوى طرفاه, الفعل والترك ان تساويا فهذا حلال. شرب الشاي حلال, ان شربت او ما شربت الامران في نظر الشارع سيئا. فكيف يكون حلالا عند الله بغيضا؟ هذا لا يصلح, هذا لا يصلح. ولذا الحديث ضعيف سندا, وايضا في متنه شيء, في متنه نكره. فالحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هناك مقولة شائعة بين الناس: اللهم إني لا أسألك رب القضاء ولكن أسألك اللطف فيه, فهل هذه الجملة صحيحة؟ لا, هذه عبارة شنيعة ولا تجوز, ولم يؤثر هذا الدعاء لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحبه, بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والقضاء يتعالجان فأيهما كان أقوى غلبا. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مما ثبت من دعائه كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. ف القول اللهم إني لا أسألك رب القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. لماذا تتعالج أيها المريض إذن؟ ولماذا تعمل وتجد وتجتهد؟ الغيب قدر الله غيب عنك، فأنت تدعو كما كان يدعو عمر، اللهم إن كنت قد كتبتني من أهل النار فانصني واجعلني من أهل الجنة، وهكذا. فأن تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، دعاء ليس بصحيح. فلا يغلب ولا يقدر على القضاء والقدر إلا الدعاء، فالدعاء إن كان أقوى يغلب القضاء. وهذا الحديث يناقض هذا الدعاء، ولو كان في هذا الدعاء خيرا لأثر. ولكن ندعو اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم. أما أن نقول اللهم إنا لا نسألك رب القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه، فلا. اللهم إن كنت قد كتبت علينا شرا فامحه فأذله، هكذا ندعو، ما في حرج في الدعاء، والله أعلم. نعم. يقول السائل: اختلف كل من الشيخ ابن باز والألواني رحمه الله في كتابيهما صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في السجود، فرأى الألواني رحمه الله الابتداء بوضع اليدين في السجود، ورأى ابن باز رحمه الله الابتداء بالنزول على الركبتين، فمن الذي أصاب السنة؟ المسألة مما وقع فيها خلاف بين الفقهاء القديمة، فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى سنية السجود على اليدين قبل الركبتين، وذهب الشافعية والحنابلة إلى سنية السجود على الركبتين ووضع الركبتين قبل اليدين. وورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتين. زعم ابن القيم في كتابه الهدي النبوي وهو زاد المعاد أن هذا الحديث مقلوب، والراوي أخطأ، وكان ينبغي على الراوي أن يقول: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، فأخطأ وقال: وليضع يديه قبل ركبتيه. قال: لماذا؟ قال: لأن البعير أول ما ينزل على يديه. والصواب أن الراوي لم يخطئ، ولا يجوز لنا أن نخطئ الراوي بالظن، وما دام أن للحديث مساغا وللحديث تأويلا مقبولا معروفا في العربية، فعند العرب للبعير أربع ركب، فالبعير ينزل على ركبتيه التي في يديه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فآخره يوافق أوله، ولم يقع قلب عند الراوي. والزعم بالقلب زعم يحتاج إلى قرائن وأدلة، وهنالك وجه كما أسلف في العربية قوي معمول به معروف، يأذن بالتناسب والتناسق بين الشطر الجملة الأولى من الحديث مع الجملة الثانية منه. ولذا صح على النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كان يهوي ساجدا، ومعنى الهوي ساجدا من لوازمه النزول على اليدين قبل الركبتين. والشريعة عامة وليست خاصة، فهي تشمل الصغير والكبير والقوي والضعيف. وقولوا لي الضعيف كيف ينزل على ركبتيهم على ركبتيهم على يديه؟ والشريعة عامة تشمل اثنين. وقولوا لي المسجد الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بما كان يفرش؟ بالسجاد ذي الوبر أم بالحصى والتراب؟ صلي بالحصى على الحصى والتراب، هل تستطيع أن تنزل على ركبتيك أم لا تنزل على يديك؟ يا من تنزل على ركبتيك وترى أن السنية تنزل على ركبتيك، لو أنك صليت على الأرض التي كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما تنزل؟ على الركبتين أم على اليدين؟ على اليدين. والشريعة عامة، والسعيد من ثبت الأحكام الشرعية